سائل يقول: هل إذا سمعت من أحد العلماء يخطئ أو يخطئ الآخر، هل إذا سمعت من أحد العلماء يخطئ الآخر في أحد المسائل، في إحدى المسائل، هل يجوز نقل هذا الكلام؟ أفتونا جزاكم الله خير. هذه المسألة الحقيقة وأمثالها ممكن أن يجاب فيها، ولكن المشكلة أن الكلام يحمل على غير المراد ويفهم على غير المراد. فحدث لو أن السائل يسألني مباشرة، لكن أنبه على الأصل، وهو أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن التنبيه على الخطأ من شأن العلماء، التنبيه على الخطأ في مسائل العلم أمر للعلماء. وحينئذ نقول إذا اختلف عالمان إما أن يختلف ولكل واحد منهما دليل من الكتاب والسنة، وإما أن يختلف ولأحدهما دليل من السنة والثاني اجتهاد، وإما أن يختلف ولكل واحد منهما دليلا من الرأي. إن كان عند كل واحد منهما دليلا من السنة فحينئذ لكل قول وجهه، وليس هناك داعي أن نأتي ونشنع على العالم الذي يقول بقول له وجه من السنة. أنا أقبض بعد الركوع مثلا، أو أرى القبض بعد الركوع، ما أتي وأشنع على العالم الذي لا يرى القبض بعد الركوع، أو أرى عدم القبض بعد الركوع، ما أتي وأشنع على العالم الذي يرى القبض بعد الركوع. أجلس جلسة الاستراحة وأرى أن حديث مالك بن حويرث يدل عليها، وعالم يختار قول طائفة من العلماء بأنه لا يجلس إلا الكبير، ما أتي أشنع، لأن من جلس يتأول السنة، ومن لم يجلس يتأول السنة، ومن قبض بعد الركوع يرجو السنة، ومن لم يقبض يرجو السنة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في هذه المسائل، ووسع ذلك خلاف صدورهم، لأنهم يعلمون أنه ما خالف إلا لدليل، وأنه يتعبد ملزم بينه وبين الله أن يتبع هذا الدليل الذي ترجح عنده. فإذا اختلف العالمان رحمك الله، أحدهم عنده دليل ويرى صحة هذا الحديث، الثاني يرى ضعف هذا الحديث، إن كان عندك فهم ومن طلاب العلم الذين يستطيعون التمييز ويعلم أن الراوي الذي في هذا الحديث فعلا ضعيف ولا يحتج به، فحينئذ لا إشكال، خذ بالقول الذي لا يرى العمل بهذا الحديث، ونبه على أن هذا الحديث ضعيف. أما إذا كان الحديث صحيح والذي يخالفك لحديث صحيح، فالأمر الحمد لله على السعة، قل الذي أعتقد كذا وكذا. أما أن نحاول أن نشنع على أهل العلم والفضل وهم مأمورون شرعا لأن يتعبدوا الله بهذا القول، فهذا أمر من الصعوبة بمكان. وهنا أنبه على أن بعض طلاب العلم قد يحدث الفتنة بين العلماء من حيث يشعر أو لا يشعر، فإن كان لا يشعر فتلك مصيبة، وإن كان يشعر فالمصيبة أعظم. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتق الله، وأن يتق الله في العلماء. يأتي طالب ويجلس عند شيخ يقول لا يجوز، ويعلم أن الشيخ الآخر يقول بالجواز، فيأتي ويقول يا شيخ ما رأيكم في من يقول كذا وكذا، وهو يعلم أن لهذا القول دليل ولهذا القول دليل. ما الفائدة يا أخي؟ اتق الله. بلغت بنا النميمة أن نتفنن فيها حتى بين العلماء. إذا كانت النميمة توجب عذاب القبر في عامة المسلمين، فكيف بالعلماء؟ فلذلك ينبغي أن نتق الله عز وجل. تحدث مشاكل وخلافات بين أهل العلم والفضل بسبب بعض طلاب العلم سواء كانوا يشعرون أو لا يشعرون. فأقول ينبغي أن نتق الله، ونقل التخطئة والعناية بمثل هذه المسائل وإحداث الثغرات بين العلماء شأن من لا خلاق له. أما أهل العلم وأهل الفضل فيعرفون حكم الله وحكم رسوله، وأن أهل العلم اختلفوا عن بينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، في حالة إنسان عنده هوى ورأي يأتي يلبس على العامة برأي اجتهاد بحديث موضوع بحديث ضعيف منكر، يلبس الحق يريد أن يهدم الحق، نعم في هذه الحالة كما أداع خطأه نبع نحن الصواب من باب إبراء الذمة، هذا لا حرج فيه، وهذا أمر مستثنى من مسألتنا والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل ذكرتنا بوحشة القبور وتلك الظلمة، وهل يحس الإنسان فعلا بالجود وهو يأكل من بطنه، وهل يحس بتهلهل التراب من مقلته ومن مقلتيه؟ أرجوك يا شيخ وأرجو الجميع الحاضرين أن نتذكر جميعا في هذه الآونة مقرنا هناك، وأرجوك أن تخبرنا عن الحيات التي وردت في الروايات والتي لها 99 رأسا والتي تنهش لحم الميت العاصي من الرأس إلى القدم فلا يبقى من جسمه إلا العظام، ثم ينبت اللحم مرة أخرى ثم تنهشه مرة أخرى حتى تقوم الساعة. أثابك الله. أخي في الله، ذكرت غافلا ونبهت ناس، ذكرت ناسيا ونبهت غافلا، القبور وما القبور، فقضت مضاجع الأخيار فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، أي دار تلك الدار التي انقطع فيها المسافرون، فلم ندر ما قالوا وما قيل لهم، القبور التي لو عرف الإنسان منزلته فيها ومصيره إلى الله بينها، وكيف يجزى على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عذابا أو صفحا وغفرانا، دعاه ذلك أن يستهين بدنيته بدنياه وأن يقبل على أخراه، القبور التي توقظ القلوب من منامها وتدعوها إلى بارئها، القبور حول مطلعها يمسي الإنسان لذة الدنيا ويجعله في حقيقة من إقباله على الله تبارك وتعالى، زال عندها الغرور وبدت معها معالم الهول والنشور، القبور التي بين النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه لو كشف للأمة عن عذابها لتركت الأجساد على وجه الأرض ولم تدفن، خشية أن تلقى من فتنها وأهوالها ما لم يخطر على بالها، القبور وما القبور، تمر بها أمم هامدة وأجداد ساكنة، لو علمت ما فيها من الصيحات وما فيها من نفحات الجنات وما فيها من الرضوان وما فيها من السعادة والغفران، لأنساك لذة الدنيا وأشغلك عن نعيمها وشهوتها، إنها الدار التي تنقطع عندها الأنساب وتنفصل لديها الأحساب، فلا الأموال ولا الأولاد ولا الإخوان ولا الأحفاد، صار إلى الله كما أقدم إلى الدنيا وحيدا فريدا، ينادي ولا منادي له، ويستغيث ولا مغيث له، ويستجير ولا مجير له، إلى الله المشتكى من غفلتنا عنها ولهونا مع اللاهين عن معرفتنا بحقيقتها، إن المؤمن لو علم حقيقة هذه الدار لما استقر له والله القرار، لو أن الإنسان تفكر أنه تمتع من متع الدنيا بما وجد على وجه الأرض ثم صار إلى ذلك إلى تلك الدار فصك فيها وضيق عليها ضيقا ينسى معه كل نعيم مر به، ولذلك كم من قبور تراها في دار أو في مكان موحش في صحراء قاحلة لا أنيس بها ولا جليس، ملئت من الرحمات والرضوان والنفحات، أهلها في سرور ورضوان ومنحة من الله وغفران لم يخطر للعبد على بال، وكم من قبور حولها الناس يسرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون، لو نظروا إلى تلك الوجوه الكالحة وإلى تلك الأجساد البالية المعذبة والله لهانت عليهم الدنيا وما فيها. لذلك أحبتي في الله، إن إيقاظ القلوب بذكرها وعمارة القلوب بذكرها دليل على خير قد استقر في تلك القلوب المدكرة وتلك الأفئدة المؤمنة التي جاءها كتاب الله وبلغت عن رسول الله فآمنت أنها روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران، وأما ما ذكرت من الحيات وما وصفت فلا علم لي بصحته، ولكن ثق ولنثق جميعا أن ما غاب عنا أعظم مما ذكرت، وما غاب عنا من هول هذه القبور ونعيمها نعيما وجحيما أشد وأعظم عند الله قدرا مما بلغ، ولكن اللهم إليك نشتكي وإليك نلتجي، اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووجهك الكريم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا إذا صرنا إلى تلك القبور. اللهم إنا نعوذ بك أن تؤاخذنا فيها بذنوبنا. اللهم اجعل منازلنا فيها منازل الجنان، لا تجعلها علينا حفرا من حفر النيران. اللهم ارحمنا في القبر، اللهم ارحمنا في القبر. اللهم إنا نعوذ بك من وحشة القبر وظلمة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنه أمرنا نبيك أن نستعيذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم بنا من الذنوب والخطايا، وبنا من العيوب والرزايا، ما نخاف أن لو صرنا إلى تلك الدار أن نعامل بما فعلنا واقترفنا. فنعوذ بك أنت الله لا إله إلا أنت أن تؤاخذنا فيها بعدلك. اللهم آخذنا فيها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.